وإذا أراد

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار إنما بالحسنة السيئة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الله يبسط الرزق لمن يشاء صدق الله العظيم.